قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر المديني أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. ثم أورد أبو داود حديث عن جماعة من أصحابنا حديث جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام من ظلم معاهدا أو ظلم معاهدا أو انتقصه أو انتقصه يعني أو انتقص حقه أو يعني تنقصه أو عابه يعني بشيء يعني يسيء إليه ويلحقه بذلك أذى أيوة أو كلفه فوق طاقته أو كلفه فوق طاقته يعني كلفه ما لا يطيق يعني كلفه من العمل ما لا يطيق أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس يعني من غير يعني إكراه ونفسه غير طيبة بالشيء الذي أخذ منه كنت حجيجه يوم القيامة يعني خصمه يوم القيامة يعني كنت خصمه يوم القيامة. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود المهري عن ابن وهب عن أبي صخر المديني. أبي صخر المديني هو حميد بن زياد صدوق يهم حميد بن زياد صدوق يهم أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه عن صفوان بن سليم ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل هؤلاء أن يكونوا صحابة وأن يكونوا تابعين وآباؤهم تابعون أو تابعيون. والحديث يعني صحح الألباني ولا أدري هل يعني تبين له أحد من هؤلاء الأبناء ومعناه صحيح يعني جاء يعني أحاديث تدل عليه يعني في منع الظلم وتكليف يعني من يكون تحت ولاية الإنسان ما لا يطيق يعني كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وادخاله تحت الباب يعني كأنه من جهة الترجمة هي إيش؟ تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة. تعشير أهل الذمة يعني معناه أنه يعني كأنه والله أعلم أنه إذا أخذ منه شيء يعني من العشور أو غيرها وهو يعني لا يستحق ذلك فإنه أول من أخذ منه ذلك عرضة لهذا الوعيد. فعلى ذلك أحاديث الباب مع ما فيها من ضعف ممكن تتقوى تصل الحسن لغيره؟ والله لا يبدو أنها ما تتقوى لأنها كلها ضعفها شديد لأنها فيه مجاهيل وفيه يعني رجل لين الحديث وأكثرها يدور عليه. فيها يعني مجاهيل يعني مبهمون. أسامة يقول القاعدة عند الشيخ الألباني إن كانوا جمع من التابعين فإنه يصحح حديثهم. لا وفي احتمال أنهم يكونوا من الصحابة أيضا يعني كما ذكروا يحتمل يكونوا من الصحابة